يا ربي ما لي غير بابك مفزع يا ربي ما لي غير بابك مفزع آوي إليه إذا يعز المفزع ما لي سوى دمعي إليك وسيلة يا إليك وسيلة وضراعتي إليك يا رب ولمن سواك سأضرع إن لم أقف بالباب راجي رحمة فلأي باب غير بابك يا رب أقرع هذا الغفور هذا الغفور هذا الغفور وهذه رحمته التي وسعت جميع الخلق فهو الموسع هذا أوان العفو يا رب هذا أوان العفو يا رب فاعفو تفضلا يا من له تعن الوجوه وتخشع إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غيرك مالي فأنا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك يوم القيامة بالاستقامة كرماً أرجو السلامة أرجو الكرامة كرماً أخشى الندامة يوم القيامة كرماً ارحمني يا الله أخشى الندامة أرجو السلامة كرماً أخشى الندامة يوم القيامة كرماً ارحمني يا الله ما أسعدني إن أكرمني جل علاه إن نجاني إن سلمني برحمان إن أدخلني إلى الجنان أكرمنا يا الله إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي كلي يرجو رضاك ربنا تقبلها منا بسر الفاتحة.